بسم الله هسس الطرازون دولاوني الحرمان ربي يج جمهورين وي ويدي تسلاني ووالي ميزي فرنتي إيوي غدا والي ويلي سيسي تكوارني أوي غدا فرحي ويلي يسبركني نشرك ديك كباب السعر الأخبارين وي إن برجاستي التاوي